الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله أن المتقرر عند العلماء أنه لا يجوز فعل عبادة لله في مكان يعبد فيه غير الله، ويوجد عندنا في السودان موالد بدعية شركية وتنصب الخيام في موسم ويعتبرونه مولد النبي، ويحصل في هذا المكان بدع وشرك، وهناك من أهل السنة من ينصب خيمة في وسط هذه الخيام ويدعون الناس ويحذرونهم من الشرك والتعلق بالأولياء والصالحين ودعاء غير الله، ويحذرونهم من المولد وحكمه، وهم سلفيون إن شاء الله، فهل يجوز لهم أن يشاركوهم في هذا المكان؟ الحمد لله، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغشى أندية قريش ليعظهم ويدعوهم إلى الإسلام ويأمرهم بالتوحيد وينهاهم عن الشرك، وهي أماكن يكفر فيها بالله عز وجل ويشرك فيها معه غيره. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يغشى الأسواق والأندية، فقد كان يأتي إلى سوق عكاظ وذي المجاز ومجنة، كان يدعو فيها إلى الله عز وجل. فكون بعض أهل السنة ينصب خيمته بين هؤلاء ليعظهم ويدعوهم إلى الله عز وجل وينكر عليهم ويأمرهم بالمعروف ويبصرهم بطريق الحق ويحذرهم من مغبة هذه البدع والمحدثات، هذا أمر لا بأس به ولا حرج عليه فيه، بل من كان قادرا على الإنكار فإنه يكون واجبا عليه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهذا من باب إنكار المنكر، فالمجيء إلى هؤلاء حتى من باب الإنكار ليس من باب مشاركتهم فيما هم فيه، وإنما من باب توجيههم وتحذيرهم وتعليمهم ودلالتهم على الخير وهدايتهم إلى طريق الحق وتبصيرهم بمغبة خطأهم وتحذيرهم من المحدثات المنكرة والبدع المستهجنة، هذا أمر مطلوب، فجزى الله من يقوم بذلك خير الجزاء، ولا يدخل فعلهم هذا فيما تقرر عند أهل السنة من أنه لا يجوز فعل عبادة لله يفعل فيه جنسها لغير الله، فهذا شيء وهذا شيء. فما يفعله هؤلاء الدعاة من السلف وأهل السنة إنما هو داخل في قول الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهو داخل في قول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، والله أعلم.